الله خيرا. أنا شايف إن بدل الفزلكة دي نقول كيف أتوب من داء العشق، لأن مشكلة الإنسان اللي بيعرف يتكلم ويقول شرك المحبة ويقول التعلق ويقول ويقول ويقول، الإنسان ده بيضيعه الشيطان، الشيطان شمه فوجد فيه كده، فيخليه يقعد يلف ويدور حوالين المعاني الكبيرة. انت عارف، انت قلت دلوقتي بلسانك شرك محبة، انت عارف او انت عارفة يعني ايه شرك محبة؟ دي كارثة، دي كارثة. ازاي بتقولها بلسانك بالبساطة دي؟ انت لو اعتقدت اللي انت بتقوله ده ما تكسر التليفون ولا تستمرش العلاقة. فعلشان كده انا عايز اقول ان الانسان يتواضع بقى ويقول كيف أتوب من داء العشق، والإجابة بغض البصر وإنهاء العلاقة تماما، نجيب نمر تليفونات جديدة وميبقاش فيه ولا واتس ولا نت ولا أي شيء، وتنقطع العلاقة بكده وما تجيش سيرته، ويبدأ الإنسان حياة جديدة مفيهاش الإنسان ده. هيقعد يتلوى من العشق يوم يومين تلاتة، وبعدين ربنا يفرج عنه ويسري عنه ويسكن قلبه بعيد عن المعشوق، ويبدأ يفكر بعقله ويفوق. الموضوع في البداية مؤلم، لكن بعد كده هيضحك على نفسه ويقول ده أنا كنت عبيط أوي. فربنا يوسع المسلمين بالحلال وييسر زواجهم وينجيهم من الزنا ومن الشرك وشرك المحبة.